بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله طبعا هو القرآن المجيد Thank you. Oh, my God. All right. فنذكرك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Yeah. Thank you. الله العظيم.